الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 36 من شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثرى وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع الشرط العاشر من شروط الاقتداء، وذكرنا أن أصحابنا عليهم رحمة الله إنما يشترطون اجتماع المأموم والإمام في الموقف، وذكرنا أن مدار هذا الشرط إنما هو على العرف، ذلك أننا علمنا من قبل الشارع أن الاجتماع شرط، بيد أن ضابط هذا الاجتماع لا نعلم له ضابطا في الشرع ولا ضابطا في اللغة. ليس عندنا ضابط في الشرع لهذا الاجتماع، وليس عندنا ضابط لهذا الاجتماع في اللغة كذلك. ومثل ذلك إنما يكون مرده إلى العرف، إنما يكون مرده إلى العرف، فلذلك مرد هذا الشرط وأحكامه إنما إلى العرف، إنما إلى العرف. وذكرنا أن اجتماع الإمام مع المأموم إنما يكون على أربع صور بالاستقراء، إما أن يكون الإمام والمأموم بالمسجد، أو أن يكون كلاهما في غير مسجد، أو أن يكون أحدهما بالمسجد وأحد والآخر خارج المسجد. إما أن يكون الإمام والمأموم في المسجد كلاهما يجمعهما مسجد، أو أن يكون في غير مسجد، وهذه الصورة فيها حالتان، إما أن يكون في الفضاء أو أن يكون في بناء. والحالة الصورة الثالثة في هذا الباب إنما هي ما إذا كان أحدهما في مسجد والآخر خارج المسجد. وكل صورة من هذه الصور لها شرائط معتبرة، وأنا أرجو منكم أن تركزوا جدا في هذه المحاضرة، لأن أحكام هذا الباب، باب موقف الإمام والمأموم، كثيرا ما يقع فيها التخليط، وقد اختلف أصحابنا عليهم رحمة الله فيها اختلافا كبيرا، ولسنا نتعرض لهذا الخلاف، إنما سنبين أحكام هذا الباب على المعتمد عند أصحابنا عليهم رحمة الله كما هي عادتنا في هذا الكتاب المبارك، لأن هذه المرحلة ليست مرحلة ذكر الخلافات، وإنما يحصل التخليط في فهم المعتمد، وبعض الصور تشبه بعض، فلا بد لطالب العلم من أن يركز في أحكام هذه المحاضرة. وأعيروني أسماعكم وتنبهوا معي للشرائط المعتبرة في كل حالة. أول الحالات التي سنناقشها بإذن الله إنما هي ما إذا جمع الإمام والمأموم مسجد. نحن ذكرنا أن الحالات، أن الصور ثلاث، منهم من هذه الثلاث صورة فيها حالتان، الصور ثلاث، إما أن يجمع الإمام والمأموم مسجد، أو أن يكون بغير مسجد، أو أن يكون أحدهما بمسجد والآخر بغير مسجد، أحدهما بالمسجد والآخر خارجه. فإذا كان الإمام والمأموم كلاهما في غير مسجد، يعني الصورة الثانية التي سبق ذكرها، فإما أن يكون في فضاء أو أن يكون في بناء. فلنبدأ بالحالة الأولى التي سبق ذكرها في المرة الماضية، ونراجع على شرائطها ثم نشرع في الحالات التي تليها. أول الحالات التي يبدأ بها أصحابنا عليهم رحمة الله إنما هي ما إذا جمع الإمام والمأموم مسجد، وهذه الحالة إذا ذكرها أصحابنا عليهم رحمة الله قالوا يصح الاقتداء فيها بغير شرط، كما قال الناظم عليه رحمة الله: والشرط في الإمام والمأموم الاجتماع فاحفظ المفهوم، وأن يعد في محل الموقف مجتمعين يا أخي فاعرفي، وإن يكن بمسجد فأطلقا ولا تقيده بشرط مطلقا. ولكن هذا الذي قاله الناظم عليه رحمة الله فيه نظر، ذلك أن أصحابنا عليهم رحمة الله يذكرون شروطا في هذه الحالة لا على الصورة الصناعية لذكر الشروط. يعني حينما تتأمل في عبارة الأصحاب رحمهم الله تجد أن ظاهر العبارة أن الاقتداء هنا صحيح بلا شرط، ولكننا حينما نتأمل دقيق قيود الأصحاب عليهم رحمة الله نجد أنهم يشترطون لصحة الاقتداء في هذه الصورة 3 شروط، لكن الإشكال أن هذه الشروط لا تذكر على الصورة الصناعية لذكر الشروط. لا تجد أحدا من الأصحاب عليهم رحمة الله يقول لك يشترط لصحة الاقتداء في هذه الحالة 3 شروط، وإنما يذكرون قيودا يخرج بها بعض الأفراد، هذه الأفراد تصلح أن تصور على هيئة الشروط. يعني مثلا لكي تكون المسألة واضحة في أذهانكم، أنا لا أخوض في الشروط الآن، وإنما أمثل لكم على هذا الذي أريد أن أقوله. يقول الأصحاب يصح الاقتداء إذا جمعهما مسجد وإن حالت الأبنية النافذة، ثم يقولون بعد ذلك فخرج بقولنا الأبنية النافذة، الأبنية غير النافذة، فإن حالت الأبنية غير النافذة فلا يصح الاقتداء. فهذا الفرد الذي خرج بالقيد الذي ذكروا يمكن أن يؤخذ منه شرطا، يمكن أن يؤخذ منه أنه يشترط أن لا يحول بين الإمام والمأموم بناء غير نافذ، ونخرج من الشرط الفرد الذي يصح فيه الاقتداء. وهذه الصورة، هذه الصورة في الشرح هي الأقرب لحسن التصور في هذه المسألة. وعلى العموم الخلاف في التصوير هنا أو في الشرح هنا إنما هو خلاف لفظي. إذن إذا جمع الإمام والمأموم مسجد فإنا نقول إن أصحابنا عليهم رحمة الله قد صححوا الاقتداء في هذه الحالة، ذلك أن كل موضع في المسجد إنما إذا وقف فيه المأموم عد مجتمعا مع الإمام، ولكن يشترط لهذه الصحة 3 شروط. الشرط الأول ألا يحول بين الإمام والمأموم بناء غير نافذ إلى المسجد، ألا يحول بين الإمام والمأموم بناء غير نافذ إلى المسجد. أنا أفضل لكم في هذه المحاضرة بالذات أن ترسموا الصور التي كتبنا ثم تكتب تحت كل صورة شروطها. يعني مثلا تكتب حالات موقف الإمام مع المأموم وتخرج منها 3 أسهم، إما أن يجمعهما مسجد، أو أن يكون في غير مسجد، أو أن يكون أحدهما في المسجد والآخر خارج المسجد. طيب فإن كان الصورة الثانية اللي في النص دي، فإن كان في غير مسجد إما أن يكون في فضاء أو أن يكون في بناء. هذه احنا رسمنا الخريطة التي نتكلم على أساسه. ثم تأتي إلى الصورة الأولى اللي احنا رسمناها هنا، قلنا إذا كان الإمام والمأموم قد جمعهما مسجد فعندنا 3 شرائط، تقوم تطلع منها كده 3 أسهم. الشرط الأول الذي يشترط في صحة الاقتداء فيما إذا جمع الإمام والمأموم مسجد أن لا يحول بينهما بناء غير نافذ. وهذه المسألة ينبغي أن تركزوا فيها، لأن بعض طلبة العلم لا يمجز بين البناء النافذ والبناء غير النافذ. إذا ذكرت لك المسألة على جهة القيود التي يخرج بها بعض الأفراد قد لا تكون المسألة هجنة أو سهلة في الفهم عليك، ولكن دعنا نقسم البناء إلى بناء نافذ وبناء غير نافذ. دعنا، هذا التقسيم لا تجده في كتب الأصحاب، ولكن أنا أذكره لك ليسهل عليك ما في كلام الأصحاب عليهم رحمة الله. البناء قسمه إلى بناء نافذ وبناء غير نافذ. المراد بقولنا نافذ يمكن المرور منه إلى غيره، يمكن المرور منه إلى غيره. لو كان عندنا في المسجد غرفة للإمام، هذه الغرفة لها باب، هذا الباب قد يكون مفتوحا يمكن لأي أحد أن يدخل إلى الغرفة أو أن يخرج من الغرفة، وقد يكون هذا الباب مردودا وقد يكون هذا الباب مغلقا. هذا البناء، هذه الغرفة التي في المسجد يقال فيها بناء نافذ أو لا؟ يقال فيها بناء نافذ. لما؟ لأن أي أحد يمكن أن يدخل الغرفة ويمكن أن يخرج من الغرفة. لكن لو جئنا إلى هذا الموضع الذي فيه الباب فسددناه بالبناء، هذا البناء في هذه الحالة قد سد منفذه. هذا البناء في هذه الحالة يقال فيه بناء نافذ، لا يقال فيه بناء نافذ في هذه الحالة. لما؟ لأن الموضع الذي كان الناس يدخلون منه ويخرجون قد سد بالبناء، فلا يقال فيه بناء نافذ في هذه الحالة. أو جئنا إلى الباب فسمرناه. التسمير إنما يمنع الناس من دخول الغرفة ويمنع الذي في الغرفة أن يخرج منها. التسمير إنما هو مجعول للحيلولة بين الأماكن، ففي هذه الحالة لا يقال في هذا البناء إنه بناء نافذ. إذن البناء قسمه إلى نوعين، بناء نافذ وبناء غير نافذ. البناء النافذ هو الذي يمكن المرور منه إلى غيره، فلو كان بابه مفتوحا أو بابه مردودا أو بابه مغلقا ويمكن أن يفتح، كل ذلك يدخله في البناء النافذ. طيب لو كان البناء غير نافذ كالبناء الذي قد سد بالبناء، سدت جميع منافذه بالبناء، أو قد سمر بابه، في هذه الحالة نسميه بناء غير نافذ، بناء غير نافذ. طيب هذا البناء النافذ قد يكون نافذا إلى المسجد وقد يكون نافذا إلى خارج المسجد. هذا البناء احنا قسمنا البناء لبناء نافذ وبناء غير نافذ. طيب خلاص البناء غير النافذ أجل الكلام عنه، هنتكلم في البناء النافذ. البناء النافذ قد يكون نافذا إلى داخل المسجد وقد يكون نافذا إلى خارج المسجد. يعني مثلا نحن قد ذكرنا أن غرفة الإمام إنما بابها يمكن أن ينفذ منه إلى المسجد. طيب ماذا لو كان باب الغرفة يخرجك إلى خارج المسجد، كأن يكون باب الغرفة يخرجك إلى الشارع، هذا بناء نافذ أو لا؟ هذا بناء نافذ، ولكنه نافذ إلى خارج المسجد، نافذ إلى خارج المسجد. طيب اعكس، باب الغرفة يمكن المرور منه إلى المسجد، تفتح الباب تكون في المسجد، في هذه الحالة هذا البناء يقال فيه بناء نافذ إلى المسجد، يقال فيه بناء نافذ إلى المسجد. ركز جدا في هذه التقسيمة لأنها ينبني على فهمها فهم هذا الذي يأتي بعد ذلك في هذا الشرح. إذن البناء ينقسم إلى نوعين، بناء نافذ وهو البناء الذي يمكن النفوذ منه إلى غيره أو المرور منه إلى غيره أو الاستطراق منه إلى غيره، هذه ثلاث عبارات بمعنى واحد. وبناء غير نافذ وهو البناء الذي لا يمكن المرور منه إلى غيره. طيب البناء النافذ هذا ينقسم إلى نوعين، إما أن يكون نافذا إلى المسجد أو أن يكون نافذا إلى خارج المسجد، ده تقسيم. إما أن يكون نافذا إلى المسجد يعني بابه يكون يمكن المرور منه إلى المسجد، أو نافذ إلى خارج المسجد كأن يكون بابه إلى الشارع. مش أحيانا تجد أن غرفة الإمام ليس بابها إلى داخل المسجد وإنما بابها إلى خارج المسجد، يأتي الإمام من الخارج يفتح الباب يدخل غرفته، فإذا أراد أن يدخل المسجد خرج من الشارع، خرج إلى ناحية الشارع ثم دخل المسجد من بابه. طيب الصورة دي وإن كانت غير شائعة في المساجد لكن قد تحدث الاعتبارات، ففي هذه الحالة أو أي بناء، ليس المراد الغرفة فقط، أنا أمثل لكم بالغرفة، لو كان سطح المسجد بابه إلى خارج المسجد، يوجد سلم وهذا السلم نهايته إلى خارج المسجد، ده بناء نعم، نافذ نعم، لكن نافذ إلى المسجد ولا إلى خارج المسجد؟ نافذ إلى خارج المسجد. إذا قلنا البناء ينقسم إلى نافذ وغير نافذ، والنافذ ينقسم إلى نافذ إلى داخل المسجد ونافذ إلى خارج المسجد، ونافذ إلى خارج المسجد. أيضا في تقسيم آخر للبناء النافذ، البناء النافذ يمكن أن يقسم إلى ما يمكن النفوذ منه نفوذا عاديا وما لا يمكن النفوذ منه نفوذا عاديا. يعني في بعض الأبنية كل أحد يستطيع أن يمر منها إلى خارجها، لو كان عندنا باب هل ثم أحد لا يستطيع أن يخرج من هذا الباب؟ عامة الناس يستطيعون أن يخرجوا من هذا الباب، ولكن قد يكون منفذ البناء الذي يمكن الخروج منه لا يستطيعه غالب الناس، كأن تكون غرفة في المسجد فيها قوة يمكن القفز والخروج من هذه القوة، هل كل أحد يستطيع القفز والخروج من هذه القوة؟ لا يستطيع ذلك كل أحد. إذن هذا البناء النافذ يمكن لكل أحد أن يمر منه إلى غيره، فيه باب يمكن لكل أحد أن يمر من هذا الباب أو لا يمكن لكل أحد أن يمر من هذا الباب. يبقى هذا المرور الذي يسميه أصحابنا عليهم رحمة الله بالاستطراق، هذا الاستطراق أو هذا المرور أو هذا النفوذ استطراق عادي أو لا؟ استطراق عادي، يعني يستطيع كل أحد أن يمر من هذا الباب إلى غيره، لكن قد يكون الاستطراق من هذا البناء استطراقا غير عادي، كأن يكون هذا البناء فيه قوة يمكن القفز والاستطراق منها والمرور منها والنفوذ منها، في هذه الحالة هذا استطراق غير عادي، هذا استطراق غير عادي. كل هذا الذي شرحته ليسهل عليكم هذا الذي يأتي، لكن ركزوا في هذا الذي قلته جيدا. البناء نقسمه إلى بناء نافذ وبناء غير نافذ، والنافذ منه نافذ إلى المسجد ونافذ إلى خارج المسجد. طيب النفوذ منه نفوذ عادي يستطيعه غالب الناس ومنه نفوذ غير عادي. وضح في أذهانكم هذا التقسيم؟ ندخل في الشروط؟ توكلنا على الله. قلنا أول شرط يعتبر في صحة الاقتداء إذا جمع الإمام والمأموم مسجد ألا يحول بين الإمام والمأموم بناء غير نافذ إلى المسجد. طيب حينما نقول بناء غير نافذ إلى المسجد هذا يدخل في بناء غير نافذ إلى المسجد. طب كلمة بناء غير نافذ هذا يدخل فيه ما إذا صلى المأموم في غرفة قد سدت جميع منافذها بالبناء، غرفة ليس فيها باب وليس فيها كوة حتى يمكن أن يمر منها مرورا غير عادي، وإنما قد سدت جميع منافذ هذه الغرفة بالبناء، في هذه الحالة لو صلى مأموم في هذه الغرفة مقتديا بالإمام الذي في المسجد هل يصح اقتداؤه؟ لا يصح اقتداؤه في هذه الحالة، لأنه قد حال بين الإمام والمأموم في هذه الحالة بناء غير نافذ، إنما قد صلى المأموم هاهنا في غرفة قد سدت جميع منافذها بالبناء، ليس فيها باب يمكن الخروج منه وليس فيها حتى قوة يمكن الاستطراق منها. نحن سنبين الآن أنه حتى لو وجدت هذه القوة في الغرفة لا يصح الاقتداء. لما؟ لأن الاستطراق من هذه الغرفة إنما هو استطراق غير عادي، والمدار عند أصحابنا عليهم رحمة الله إنما هو على الاستطراق العادي. لكن خلينا نأخذ المسألة واحدة واحدة. أول شرط يشترط ألا يحول بين الإمام والمأموم بناء غير نافذ. طب قولنا بناء غير نافذ دخل فيه ما لو صلى المأموم في غرفة قد سدت جميع منافذها بالبناء، قد سدت جميع منافذها بالبناء، هذا بناء نافذ أو غير نافذ؟ هذا بناء غير نافذ، لا يصح اقتداء المأموم منه بالإمام. كذلك دخل في قولنا بناء غير نافذ ما لو كان لهذه الغرفة باب ولكن هذا الباب غير نافذ، هذا الباب لم يكن مفتوحا ولا مردودا ولا مغلقا ولكن كان بابا مسمرا. التسمير إنما يقطع الأماكن عن الاجتماع، ففي هذه الحالة إذا صلى في الغرفة التي لها باب مسمر لا يصح الاقتداء، لأن الواقف في بناء له باب مسمر كأنه غير مجتمع مع الذي خارج البناء، مع الذي خارج هذه الغرفة، لأن التسمير إنما يقطع الأماكن عن الاجتماع. فلو صلى في غرفة لها باب مسمر لا يصح الاقتداء في هذه الحالة. يبقى دخل في قولنا بناء غير نافذ ما لو صلى في غرفة أو بناء قد سد جميع منافذه بالبناء. كذلك دخل فيه ما لو كان لهذه الغرفة باب ولكن هذا الباب باب مسمر، يعني باب غير نافذ، في هذه الحالة لا يصح الاقتداء، بخلاف ما إذا كان هذا الباب بابا مغلقا أو بابا مردودا أو بابا مفتوحا، ففي هذه الصور الثلاث يصح الاقتداء كما سيرد الكلام إن شاء الله. طيب الفرد الثالث الذي دخل في قولنا بناء غير نافذ دخل في قولنا بناء غير نافذ ما لو كان البناء في علو أو سف وليس له مرقا إلى المسجد، كأن يصلي مأموم في سطح المسجد وهذا السطح ليس له مرقا إلى المسجد، ففي هذه الحالة هذا البناء الذي هو سطح المسجد ليس بنافذ إلى المسجد. في هذه الحالة لا يصح اقتداء المأموم الذي فيه بالإمام الذي في المسجد. يصلي مأموم في المنارة، في منارة المسجد، وليس لهذه المنارة مرقا يمكن الصعود منه والنزول. تقول طلع ازاي؟ اقول لك طلع باب دخله، طلع متسلقا على شيء، متسلقا على احجار بارزه. المهم انه قد صلى في هذه المناره التي ليس لها مرقا الى المسجد. في هذه الحاله لا يصح اقتداؤه. لما؟ لانه صلى في بناء غير نافذ. لانه صلى في بناء غير نافذ. لو صلى في سرداب ليس له سلم، في هذه الحالة لا يصح اقتداؤه، لأن هذا البناء الذي هو السرداب ليس بنافذ إلى المسجد. لو صلى في بئر في المسجد لكن هذه البئر ليس لها سلم، هذا بناء، هذا بناء، ولكن هذا البناء بناء غير نافذ. يبقى دخل في قولنا بناء غير نافذ ما إذا كان هذا البناء في مرقا في علو أو سف، ولكن لا يمكن التوصل إليه لعدم المرقى أو السلم، لا يمكن التوصل إليه لعدم المرقى أو السلم. صلى في سطح المسجد مثلا ولا يمكن التوصل إليه لأنه لا سطح، لا سلم يمكن أن يصعد به إليه، ولا سلم يمكن أن ينزل به، إنما صعد باستطراق غير عادي. ففي هذه الحالة نقول بأنه لا يصح الاقتداء. يبقى معنا الآن ثلاثة أفراد قد دخلت في قولنا بناء غير نافذ، ثلاثة أفراد قد دخلت في قولنا بناء غير نافذ. إذا صلى المأموم في حجرة قد سدت جميع منافذها بالبناء لا يصح اقتداؤه بالإمام الذي في المسجد. إذا صلى في بناء له باب ولكن هذا الباب باب غير نافذ كالباب المسمر لا يصح اقتداؤه بالإمام الذي في المسجد. إذا صلى في بناء له باب نافذ ولكن البناء في علو أو سفل وليس له مرقى، في هذه الحالة لا يصح اقتداؤه بالإمام الذي في المسجد. لو صلى في السطح وليس لهذا السطح، لو صلى في سطح المسجد وليس لهذا السطح مرقى، في هذه الحالة لا يصح اقتداؤه بالإمام. كذلك إنما قلنا بناء نافذ إلى المسجد، بناء نافذ إلى المسجد، لذلك ذكرت لكم التقسيم. قد يكون البناء نافذا ولكنه غير نافذ إلى المسجد، فلو أن سطح المسجد مثلا كان نافذا ولكن إلى خارج المسجد، السطح له مرقى وهذا المرقى مرقا عادي، سلام عادي يمكن لأي أحد أن يصعده، ولكن هذا المرقى إلى خارج المسجد، سطح له مرقا من خارجه، له مرقا من خارج المسجد، هذا البناء بناء نافذ أو لا؟ بناء نافذ، ولكنه نافذ إلى خارج المسجد، نافذ إلى خارج المسجد، فلا يصح اقتداء من فيه في هذه الحالة. ركزوا جدا في هذه النقطة، لأن الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله وضعها بين السطور، ويحصل التخليط فيها، ويحصل التخليط فيه. يعني لو أن مصلى النساء، لو أن مصلى النساء كان سلمه إلى خارج المسجد، إذا خرجت النساء خرجت إلى خارج المسجد، ولما أقول لك إلى خارج المسجد يعني خارج الوقف، خارج المسجد وخارج رحبة المسجد، لأن رحبة المسجد سيأتي معنا أنها معدودة من المسجد بشرائط مخصوص. فلو أن هذا السلم كان إلى الشارع، في هذه الحالة هل يصح اقتداء من على هذا السطح بمن في المسجد على مذهب أصحابنا عليهم رحمة الله؟ لا يصح ذلك، لا يصح ذلك، لأنه يشترط أن يكون هذا البناء نافذا إلى المسجد، يشترط أن يكون هذا البناء نافذا إلى المسجد. طيب، إحنا قلنا الشرط الأول اشترطوا أن لا يحول بين الإمام والمأموم بناء غير نافذ. دخل في قولنا بناء غير نافذ ما إذا صلى المأموم في غرفة قد سدت جميع منافذها بالبناء، هذا بناء غير نافذ لا يصح اقتداء المأموم بالإمام فيه. ودخل في قولنا بناء غير نافذ ما إذا كان هذا البناء له باب ولكن هذا الباب باب غير نافذ كالباب المسمر، لا يصح اقتداء المأموم في هذه الحالة بالإمام الذي في المسجد. كذلك دخل في قولنا بناء غير نافذ ما إذا كان البناء له باب وهذا الباب نافذ ولكن البناء في علو أو سف وليس له مرقا أو سلم، سطح ليس له مرق، سرداب أو بئر ليس له مرق، منار ليس لها مرق، وصلى فيها المأموم أو وصلى في السطح المأموم أو في البئر أو السرداب، في هذه الحالة لا يصح اقتداء هذا المأموم بالإمام. لما؟ لأنه صلى في بناء، صلى مقتديا بالإمام في بناء غير نافذ إلى الإمام، في بناء غير نافذ إلى المسجد، في بناء غير نافذ إلى المسجد. كذلك دخل في قولنا بناء غير نافذ إلى المسجد ما إذا كان البناء نافذ له باب نافذ ولكن إنما هو نافذ إلى خارج المسجد، إنما هو نافذ إلى خارج المسجد، يعني مثلا في غرفة الإمام، لو كانت غرفة الإمام بابها إلى خارج المسجد يفتح يخرج إلى خارج المسجد، هذا بناء نافذ إلى المسجد أو نافذ إلى خارج المسجد؟ نافذ إلى خارج المسجد. لو كان سطح المسجد مرقاه إنما هو نافذ إلى خارج المسجد، يعني نافذ ليس إلى الرحبة وإنما إلى ما بعد الرحبة، إلى خارج المسجد، لأن الرحبة بعدها ليس ما بعدها ليس معدودا في الوقف، ففي هذه الحالة نقول بأنه لا يصح اقتداء المأموم في هذه الحالة. يبقى لما قلنا يشترط أن لا يحول بين الإمام والمأموم بناء غير نافذ، دخل في قولنا بناء غير نافذ إلى المسجد أربعة أفراد، أربعة أفراد، تنبهوا إلى هذه الطريقة جدا فإنها تحفظ بها المسائل. اشترط أن لا يحول بين الإمام والمأموم بناء غير نافذ كحجرة قد سدت منافذها جميعها بالبناء، أو بحجرة ليس لها باب نافذ كالباب المسمر، أو كانت هذه أو كان هذا البناء في علو أو سفل وليس له سلم أو مرقى، أو كان هذا البناء نافذا إلى خارج المسجد كسطح له مرقا من خارجه، يعني من خارج المسجد، أو غرفة للإمام أو لغيره، إنما هي نافذة إلى خارج المسجد، كل ذلك لا يصح فيه الاقتداء. لكن هنا قيد ينبغي أن ينتبه إليه إخواننا، المراد بالنفوذ أو المرور أو الاستطراق في كلامنا هنا إنما هو الاستطراق العادي. نحن قلنا يشترط أن يكون البناء إذا صلى فيه المأموم بناء، يشترط أن يكون البناء إذا صلى فيه المأموم بناء نافذا. طب المراد بالنفوذ هنا إنما هو كل نفوذ، أو المراد بالنفوذ نفوذ مخصوص؟ نعم، المراد بالنفوذ هنا إنما هو نفوذ مخصوص، وهو النفوذ العادي أو المرور العادي أو الاستطراق العادي. طيب ما هو الاستطراق العادي؟ الذي يمكن عامة الناس، يمكن غالب الناس. طيب إحنا أردنا أن نخرج بهذه الصورة الاستطراق بهذا القيد، الاستطراق غير العادي أو المرور غير العادي. لو أن المأموم قد صلى في غرفة ليس في هذه الغرفة باب يمكن النفوذ منه إلى الإمام، غرفة داخل المسجد ليس في هذه الغرفة باب يمكن النفوذ منه إلى الإمام، وإنما فيها كوة يمكن القفز والنفوذ إلى الإمام من خلال هذه الكوة، يمكن القفز والنفوذ للإمام من خلال هذه القوة، هل كل أحد يستطيع القفز والمرور للإمام من هذه الكوة؟ ليس كل أحد يستطيع ذلك. تقول لي طب هو محتاج القفز في إيه؟ ده هو لا يستطيع أن يتحرك في الصلاة. نحن إنما هنا نفرض الصورة ولسنا نأمره بوقوعه، يعني نقول لو أنه فرض أنه قصد الإمام. هل قصده للإمام ممكن في هذه الحالة أو لا؟ قصده للإمام ممكن، ولكنه ممكن باستطراق غير عادي، فلا يصح الاقتداء في هذه الحالة. إذا نضع تنبيها هاما هنا، وهو أننا حينما ذكرنا النفوذ إنما أردنا به النفوذ العادي، إنما أردنا به الاستطراق العادي أو المرور العادي. فلو أمكن من الغرفة أو من البناء الذي صلى فيه المأموم استطراق غير عادي لم يكن ذلك مصححا للاقتداء، لم يكن ذلك مصححا للاقتداء. فلو صلى المأموم في غرفة ليس فيها باب نافذ وإنما فيها كوة يمكن القفز والنفوذ إلى الإمام من هذه الكوة، هل يصح اقتداؤه من هذه الغرفة؟ لا يصح اقتداؤه من هذه الغرفة. لما؟ لأن المدار عند أصحابنا عليهم رحمة الله إنما هو على الاستطراق العادي. الشيخ الشبرمليسي عليه رحمة الله يمثل في ذلك ببئر لا يعلم أحوال سلمها إلا أناس مخصوصون، إلا لمن له عادة بنزوله، لو صلى فيها أحد هل يعد ذلك البئر بناء نافذا؟ لا يعد ذلك البئر بناء نافذا. لما؟ لأن هذا الاستطراق الذي أمكن من البئر إلى المسجد إنما هو استطراق غير عادي. إذا الشرط الأول في صحة الاقتداء فيما إذا جمع الإمام والمأموم مسجد ألا يحول بينهما بناء غير نافذ، فدخل في قولنا البناء غير النافذ حجرة قد سدت جميع منافذها بالبناء، أو بناء له باب غير نافذ كالباب المسمر، أو بناء في علو أو سفل وليس له مرقا أو سلم، أو بناء نافذ ولكنه نافذ إلى خارج المسجد. ثم ننبه بعد ذلك أن مراد أصحابنا عليهم رحمة الله بالنفوذ إنما هو النفوذ العادي أو الاستطراق العادي. فلو أمكن من هذا البناء استطراق غير عادي لم يكن ذلك مصححا للاقتداء، كأن وقف المأموم في غرفة فيها كوة يمكن الاستطراق منها إلى الإمام، فليس كل أحد يستطيع أن ينفذ من هذه الكوة إلى الإمام. في هذه الحالة لا يصح اقتداؤه لأننا لا نعد هذه الغرفة بناء نافذا، لأن المراد بالنفوذ في كلام أصحابنا عليهم رحمة الله إنما هو النفوذ العادي. طيب خلينا بقى ننظر في احترازات هذا الشرط. حينما أقول لك يشترط في صحة الاقتداء ألا يحول بين الإمام والمأموم بناء غير نافذ، هذا يدلك على أنه إذا لم يحل بين الإمام والمأموم شيء يصح الاقتداء. جمع الإمام والمأموم مسجد وليس يحول بينهما بناء، في هذه الحالة يصح الاقتداء، في هذه الحالة يصح الاقتداء، ذلك أنه ليس هناك حائل بين الإمام والمأموم أصلا، ليس هناك حائل بين الإمام والمأموم أصلا، الإمام والمأموم يقفان في صحن المسجد، في هذه الحالة يصح الاقتداء. ولو حالت بين الإمام والمأموم مسافة كبيرة، طبعا سيرد بعد ذلك أن المسافة إنما تعتبر في فضيلة الجماعة، إنما نتكلم الآن في صحة الاقتداء. هل طول المسافة بين الإمام والمأموم يحول دون صحة الاقتداء؟ إذا جمعهما مسجد لا يضر طول المسافة بين الإمام والمأموم ما دام الإمام والمأموم قد جمعهما مسجد. طيب إذا خرج بقولنا ألا يحول بين الإمام والمأموم بناء غير نافذ، احنا قلنا اللي دخل، كل الكلام اللي مضى في الذي دخل، قلنا دخل في قولنا بناء غير نافذ الأفراد التي ذكرنا. طيب خرج من البطلان إلى الصحة ما لو لم يحل بين الإمام والمأموم بناء أصلا، كأن جمعهما صحن المسجد، ففي هذه الحالة يصح الاقتداء. كذلك يصح اقتداء المأموم إذا وقف المأموم بسطح المسجد الذي لا يحول فيه جدار بينه وبين الإمام، وإنما سطحه مفتوح من جهة صحن المسجد، يعني وقف المأموم في السطح، وإذا وقف في السطح ليس هناك جدار يحول بينه وبين الإمام، ليس هناك جدار يحول بينه وبين الإمام، في هذه الحالة يصح الاقتداء. هتقول لي بس هنا الاستطراق استطراق غير عادي، هو لو أراد قصد الإمام هيقفز، هو إما يقفز فيكسر أو يقفز فيموت أو تكسر عظامه أو تكسر رقبته. لا، إنما نشترط الاستطراق العادي إذا حال بنا. اكتب الكلمة دي عندك وركز فيها كويس جدا لأنها قد تفوت من طالب العلم. إنما يشترط إمكان الاستطراق استطراقا عاديا إذا حال بين المأموم والإمام بناء. لكن الآن رجل يقف على سطح المسجد، رجل على سطح المسجد ولا يحول بينه وبين الإمام شيء، بس خلي بالك احنا بنتكلم عن سطح المسجد إذا كان مفتوحا من جهة الصحن، إذا كان مفتوحا من جهة صحن المسجد، يعني يقف على سطح المسجد ويمكنه أن يرى الإمام، في هذه الحالة لا يحول بينه وبين الإمام شيء، لا يحول بينه وبين الإمام جدار، ففي هذه الحالة لا نشترط إمكان الاستطراق العادي، وإنما نصحح الاقتداء. إنما نتكلم عن إمكان النفوذ أو إمكان الاستطراق العادي إذا حال بين الإمام والمأموم جدار. خلاص، حال بين الإمام والمأموم جدار، هنا نتكلم بقى في أنه يشترط إمكان الاستطراق استطراقا عاديا، إمكان الاستطراق استطراقا عاديا. إذن أول شرط من شروط صحة اقتداء الإمام بالمأموم إذا جمعهما مسجد ألا يحول بينهما بناء غير نافذ، ألا يحول بينهما بناء غير نافذ. طيب الشرط الثاني، ألا يحول بين الإمام والمأموم طريق قديم. طيب إيه المراد، مراد الفقهاء عليهم رحمة الله بالطريق القديم؟ الطريق القديم هو الذي سبق وجوده وجود المسجد، والطريق الحادث ده تقسيم آخر نذكره، والطريق الحادث هو الذي سبق وجود المسجد وجوده، والذي سبق وجود المسجد وجوده، يعني إذا كان الطريق سابقا على وجود المسجد فإن المسجدية لا تنعطف على هذا الطريق في هذه الحالة، فوجود الطريق في المسجد حينئذ يعد حائلا بين الإمام والمأموم. حينما ننظر في الاجتماع هنا لا نطبق عليهما أحكام المسجد الواحد، لا نطبق عليهما أحكام المسجد الواحد، وإنما صار كمسجدين قد حال بينهما طريق، إنما صار الإمام والمأموم في هذه الحالة مثل واقفين في مسجدين قد حال بينهما طريق. هنا نشترط شروط زائدة، لا نعاملهما كما لو اجتمعا في مسجد واحد، يعني مثلا لو اجتمعا في مسجد واحد فإنا لا ننظر إلى المسافة التي تكون بينهما، لو حال بينهما فرسخ لا يضرنا ذلك. ده لو فرض يعني أن ثم مسجدا يكون طوله فرسخا، لكن أنا أنبهك على أنه لا يضرنا طول المسافة، لكن لو حال الطريق القديم بين الإمام والمأموم فإننا نطبق عليهما شروطا زائدة، نطبق عليهما شروطا زائدة. إذن عرفت الآن أن الطريق إنما هو منقسم إلى طريق حادث وطريق قديم، الطريق القديم والطريق الذي سبق وجوده وجود المسجد، هذا الطريق إنما هو حائل مانع من الاجتماع، مانع من تطبيق أحكام المسجد الواحد، لأن هذا الطريق ليس مسجدا في هذه الحالة، لأن المسجدية لا تنعطف عليه إذا كان طريقا قديما، بخلاف ما إذا كان طريقا حادثا، بني المسجد ثم انتهك الناس موضعا من المسجد فساروا يتخذونه طريقا، في هذا الموضع في هذه الحالة هذا الطريق إنما انعطفت عليه المسجدية فهو جزء من المسجد، وكونه طريقا لا يعد حائلا بين المأموم والإمام حينئذ، لأن هذا الطريق وإن انتهكه الناس فإنه معدود من المسجد، هذا الطريق وإن انتهكه الناس فإنه معدول من المسجد. إذن الطريق عندنا ينقسم إلى نوعين، طريق قديم وطريق محدث. الطريق القديم ما سبق وجوده وجود المسجد، والطريق المحدث ما سبق وجود المسجد وجوده. الطريق القديم ضار في صحة الاقتداء، يعد حائلا، وسنبين الآن ما نفعل إذا حال طريق قديم بين الإمام والمأموم. الطريق الحادث لا يضرنا، لأن الطريق الحادث إنما هو داخل في الوقف، داخل في المسجد، المسجدية منعطفة عليه، وفي هذه الحالة لا يعد الطريق الحادث حائلا، وفي هذه الحالة لا يعد الطريق الحادث حائلا. لكن الطريق القديم، الطريق القديم هنعامل المأموم على كأنه واقف في مسجد والمأموم واقف في مسجد آخر، نعامل المأموم كأنه واقف في مسجد والإمام واقف في مسجد آخر، لأن ثم حائلا بينهما. ففي هذه الحالة سنشترط القرب، والقرب حده عند أصحابنا عليهم رحمة الله كما سيرد ذكره 300 ذراع، ألا يزيد بينهما. نشترط حينئذ ألا يزيد ما بينهما على 300 ذراع، على 300 ذراع. وستكون المسافة محسوبة حينئذ من آخر المسجد، من آخر المسجد يعني من آخر المسجد الأول الذي فيه الإمام. إذا زادت المسافة عن 300 ذراع، وسنبين الآن ما يضر وما لا يضر، فلا يصح الاقتداء في هذه الحالة. طبعا سنبين الآن أن هذه المسافة إنما هي تقريبية لا تحديدية، ولا يضرنا فيها زيادة 3 أذرع ولا 4 أذرع كما سيرد الكلام فيه إن شاء الله. لكن الذي يهمنا الآن أنه يشترط ألا يحول بين الإمام والمأموم بطريق قديم. فخرج بقولنا طريق قديم الطريق الحادث، الطريق الحادث لا تضر حيلولته بين الإمام والمأموم، إنما الذي يضر الطريق القديم. طب عرفنا أن الطريق القديم كأنه غير، أن الطريق الحادث كأنه غير موجود، لأن الطريق الحادث إنما هو معدود من المسجد. طريق الحادث كأنه معدود من المسجد، لا يعد حائلا بين الإمام والمأموم. طيب ما الذي يضرنا في صحة الاقتداء؟ الذي يضرنا في صحة الاقتداء إنما هو الطريق القديم، الطريق القديم يعد حائلا بين الإمام والمأموم، فبهذا لا نعدهما مجتمعين في مسجد واحد، وإنما يكون هذا مسجدا ويكون هذا في مسجد. وفي هذه الحالة نعتبر مسافة القرب بينهما، نعتبر ألا تزيد المسافة بين آخر المسجد الأول والمأموم في المسجد الثاني على 300 ذراع، على 300 ذراع. كذلك يشترط ثالثا ألا يحول بين الإمام والمأموم نهر قديم، يشترط كذلك ألا يحول بين الإمام والمأموم نهر قديم. والذي قلناه في الطريق القديم نقوله في النهر القديم كذلك، الذي قلناه في الطريق القديم نقوله في النهر القديم كذلك. النهر القديم هو الذي سبق وجوده وجود المسجد، فحينما يوجد المسجد حينئذ لا تنعطف عليه المسجدية، وإنما يعد النهر حائلا في ذلك. لكن الطريق لكن النهر الحادث هو الذي سبق وجود المسجد وجوده، والذي سبق وجود المسجد وجوده. فهذا النهر في هذه الحالة، أي في حالة كونه حادثا، معدود من المسجد. هذا النهر في هذه الحالة معدود من المسجد. يعني مثلا لو حال نهر قديم بين جانبي المسجد، وجعلت قنطرة فوق هذا النهر الحادث، لو وقف أحد على هذا النهر يكون واقفا في المسجد أو لا، على هذه القنطرة التي فوق هذا النهر يكون واقفا في المسجد أو لا؟ يكون واقفا في المسجد، يكون واقفا في المسجد، وتنطبق عليه، تنطبق على هذا النهر أحكام المسجد كلها، تنطبق على هذا النهر أحكام المسجد كلها، فلا يجوز مكث حائض فيه ولا يجوز مكث جنب إلى غير ذلك من أحكام المسجد. لما؟ لأن هذا النهر إذا كان حادثا إنما هو معدود من المسجد، إنما هو جزء من المسجد، إنما هو جزء من المسجد. إذن الشرط الثالث من شروط صحة الاقتداء ألا يحول بين الإمام والمأموم نهر قديم، ألا يحول بين الإمام والمأموم نهر قديم. فخرج بقولنا نهر قديم ما إذا حال بين الإمام والمأموم نهر حادث. فإذا حال بين الإمام والمأموم نهر حادث فإن المسجدية منعطفة على هذا النهر، ومن ثم لا يعد هذا النهر حائلا بين الإمام والمأموم، لا يعد هذا النهر حائلا بين الإمام والمأموم. لكن إذا كان هذا النهر قديما فإنه يعد حائلا. فإذا وقف المأموم خلف هذا النهر ووقف في الجزء الثاني من المسجد الذي صار مسجدا آخر بحيلولة النهر القديم، ووقف الإمام في الجزء الأول، فإننا نشترط في هذه الحالة القرب ألا تزيد المسافة من آخر المسجد، أي من آخر الجزء الأول من المسجد، إلى المأموم الذي وقف في الجزء الثاني من المسجد الذي صرنا نعده مسجدا آخر بعد حيلولة النهر القديم، يشترط ألا تزيد المسافة على 300 ذراع، يشترط ألا تزيد المسافة على 300 ذراع. إذن عندنا ثلاث شروط ينبغي أن تشترط ليصح الاقتداء إذا جمع الإمام والمأموم مسجد: ألا يحول بينهما بناء غير نافذ، وقد بينا الاحترازات التي يحترز بهذا الشرط عنه، وثانيا ألا يحول بين الإمام والمأموم طريق قديم، وثالثا ألا يحول بين الإمام والمأموم نهر قديم. فخرج بقولنا طريق قديم، وبقولنا نهر قديم النهر الحادث والطريق الحادث، وقد بينا الفرق بين الطريق الحادث والنهر والطريق القديم والنهر القديم والنهر الحادث. بقي لنا مسألة يحسن التنبيه عليها في هذا الصدد، وهي حكم رحبة المسجد وحكم حريم المسجد. رحبة المسجد هكذا بفتح الراء والحاء، ويمكن أن تسكن الحاء، تقول رحبة المسجد أو تقول رحبة المسجد، المهم أنها بفتح الراء، رحبة المسجد أو رحبة المسجد، ولا تقل رحبة المسجد، إنما هي الرحبة أو الرحبة بتحريك الراء والحاء أو بتحريك الراء وتسكين الحاء، والجمهور على تحريك الراء والحاء، الجمهور على أنها رحبة. رحبة المسجد هو المكان الذي حجر عليه لأجل المسجد، مكان حول المسجد قد حجر عليه لأجل المسجد. هل هذه الرحبة تعد من المسجد أو لا تعد من المسجد؟ هذه مسألة مهمة جدا يترتب عليها أحكام بعد ذلك. لو اعتكف رجل في هذه الرحبة يعد معتكفا في المسجد أو لا يعد معتكفا؟ هذا إشكال. لو وقف رجل في هذه الرحبة هل نطبق عليه أحكام الواقف في المسجد أو أحكام الواقف خارج المسجد؟ يختلف الحكم في هذه الحالة. كذلك لو كان سلم البناء في هذه الرحبة نعد البناء نافذا إلى المسجد أو خارج المسجد، كل ذلك مترتب على تكييف رحبة المسجد. هل الرحبة معدودة من المسجد أو لا؟ الذي يتحرر به كلام أصحابنا في ذلك أنه لا بد أن نفرق بين أن تعلم وقفيتها أو أن يجهل أمرها، إما أن نعلم أن هذه الرحبة داخلة في الوقف أو أننا نجهل أمرها، إما أن نعلم أن هذه الرحبة داخلة في الوقف أو أن نجهل أمرها. فإن علمنا أنها داخلة في الوقف فإنها داخلة في المسجد، قد نعلم ذلك بشرط الواقف ونحوه، في هذه الحالة نعدها من المسجد. طيب الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن نجهل أمر هذه الرحبة، لا نعلم أهي داخلة في الوقف أو غير داخلة في الوقف، هل أدخلها الواقف في المسجد أو لم يدخلها؟ في هذه الحالة إنما نعدها من المسجد بشرطين. الشرط الأول ألا يعلم كونها قبل ذلك شارعة، ألا نعلم أنها كانت قبل ذلك شارعة، فحينئذ نعمل بالظاهر، والظاهر أنها لما حوط عليها جعلت من المسجد، أنها لما حوط عليها كانت معدودة من المسجد، فنعمل بالظاهر في هذه الحالة ونعدها من المسجد وإن كانت منتهكة، لأن بعض الرحاب إنما ينتهكها الناس، فلا يضرنا انتهاكها في هذه الحالة، لأنه قد ينتهك الناس جزءا من المسجد، أحيانا قد ينتهك الناس جزءا من المسجد ليتخذوه طريق. تعرفون قديما كان الناس في الحارات القديمة، الظاهرة دي كانت موجودة اللي هي ظاهرة الشارع السد أو الحارة السد، أحيانا آخر بيت اللي هو البيت اللي بيبقى سادد الشارع بيبقى بيت عادي، وأحيانا بيبقى مسجد، فأنت عشان تعدي الناحية التانية ممكن تلف بقى من آخر الشارع أو يبقى في ممر كده في البيت. إحنا أنا شفت الكلام ده قديما في دمياط القديمة، لكن ده مش موجود يعني في المدينة. كان في شارع أنا بدل ما لف في لفة طويلة في بيت صغير كده، البيت ده كانت الناس تعدي، السلام عليكم ازيك يا ام فلان، اعدي بعد اذنك، اعدي من الحته دي. فده اسمه شارع سد. افرض بقى كان المكان ده مسجد، افرض المكان ده كان مسجد، احيانا الناس يتخذون في المسجد طريقا للفرار من المسافه الطويله دي، فانتهاك جزء من المسجد هل يرفع وقفيته؟ لا يرفع وقفيه هذا الجزء. فكذلك الرحبه إذا كان محوطا عليها ففي هذه الحالة نعدها من المسجد طالما أننا لا نعلم أنها كانت قبل ذلك شارعة نظرا إلى الأصل، حتى وإن كانت منتهكة، حتى وإن كانت منتهكة يمشي الناس فيها ويجلسون عليها إلى غير ذلك، ده انتهاك لجزء من الوقف، يعني لا يعاملها الناس معاملة المسجد، لا يعاملها الناس معاملة المسجد، قد يمكث فيها جنب أو تمكث فيها حائض، ده انتهاك لهذه الرحبة، فهذا الانتهاك لا يرفع وقفية الرحبة، هذا الانتهاك لا يرفع وقفية الرحبة. إذن الرحبة تعد من المسجد بشرطين مخصوصين، طبعا احنا فرقنا بينما إذا علمنا وقفيتها بنحو شرط واقف أو لمنا أو نجها أو جهلنا أمره، إن علمنا وقفيتها بشرط الواقف ونحوه فإنها معدودة من المسجد قطعا، معدودة من المسجد قطعا. الصورة الثانية أن نجهل أمرها، إذا جهلنا أمرها عددناها من المسجد بشرطين، الشرط الأول ألا يعلم كونها قبل ذلك شارعة، ألا نعلم أنها كانت قبل ذلك شارعة، في هذه الحالة فهي معدودة من المسجد وإن انتهكت، وإن كانت منتهكة. الشرط الثاني ألا يحول بينها وبين المسجد طريق قديم أو نهر قديم، نفس الكلام اللي قلناه قبل ذلك، إنما نعدها من هذا المسجد إذا لم يحول بينها وبين المسجد طريق قديم أو نهر قديم. طيب، ثم يحسن بك أن تفرق هاهنا بين حريم المسجد وبين رحبة المسجد. نحن قد ذكرنا أن رحبة المسجد إنما هي الموضع المتصل بالمسجد، موضع خارج المسجد قد حجر عليه لأجله، قد حجر عليه لأجله. أما حريم المسجد فهو موضع متصل بالمسجد قد أعد لمصالحه كوضع النعال وطرح المياه ونحو ذلك. هذا الموضع هل هو معدود من المسجد؟ ليس معدودا من المسجد، وينبغي أن يفرق المرء بين رحبة المسجد وحريم المسجد. لذلك قال الزركشي عليه رحمة الله لا بد أن يفرق الواقف بين الرحبة والحريم، ذلك أن الرحبة معدود من المسجد، أما حريم المسجد فإنه ليس معدودا من المسجد. لو اعتكف رجل في الرحبة صح اعتكافه، لو اعتكف في حريم المسجد لم يصح اعتكافه. لو وقف رجل في رحبة المسجد عددناه كأنه واقف في المسجد، بخلاف ما إذا كان واقفا في الحريم فإنا نطبق عليه أحكام الواقف خارج المسجد. لو كان البناء نافذا إلى الرحبة عددناه نافذا إلى المسجد. لو كان البناء نافذا إلى الحريم لم نعد البناء نافذا إلى المسجد، وإنما نعده نافذا إلى خارج المسجد. لذلك ينبغي أن تتميز الرحبة من الحريم في المساجد. كنت أنوي أن نستوعب في هذه المرة الحالات الثلاث، لكن جرى بنا الوقت، وبإذن الله نقف في المرة القادمة إن شاء الله مع الصورة الثانية والصورة الثالثة لموقف الإمام والمأموم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.